سيد العرب وانت عيوني يا منيتي عن كل إنسان يا سيدة أهل الحجون يا ذا الكرم والجود والإحسان سيد العرب وانت عيوني يا منيتي عن كل إنسان يا سيدة أهل الحجون I'm